تقابل بها كرمك، يعني الكريم الذي يعفو ويصفح ويجزل في الحسنات. قال يا ربي ذنوبي لا يمكن أن تقابل كرمك النازل علي يا الله. ثم قال والله إني لما يقسم على الله عز وجل، والقسم يعني مو إظهارا للشك، تأكيدا لما في نفسه، قال والله إني لأرجو أن تكون ذنوبنا في كرمك أقل من طاعتنا في نعمك. إيش معنى هذه العبارة؟ قال والله إني لأرجو أن تكون ذنوبنا في كرمك أقل من طاعتنا في نعمك، يعني يا رب نرجو أنك تيسر لنا ألا نكثر من هذه الذنوب، فإنك أغدقت علينا بالكرم، ومن هذا الكرم ستر هذه الفضائح وعدم الإسراع في معاقبتها. ويقول يا رب قلل من ذنوبنا، هذا مراده والله أعلم. نعم. عن عون بن عبد الله قال قال بعض الفقهاء إني ترويت في أمري فلم أرى خيرا لا شر معه إلا المعافاة والشكر، فرب شاكر في بلاء ورب معافا غير شاكر، فإذا سألتم الله عز وجل فسلوهما جميعا. هذا كلام كذلك فيه حكمة. يقول قال بعض الفقهاء إني روأت في أمري، يعني ترويت فيه ونظرت وتدبرت، فلم أرى خيرا لا شر معه إلا المعافاة والشكر. فبصرت ما رأيت شيء في الدنيا صافي خيره لا شر يخالطه إلا المعافاة والشكر، العافية والشكر. المعافاة يعني إيه؟ أول ما يخطر على البال معافاة يعني أنه غير مريض، أنه لم يصب بمرض. لا، ليس هذه المعافاة، هذا إحدى أنواع المعافاة. لما قال المعافاة وأطلق أي عافاك الله في دينك، فلم تكن من أهل البدع ولم تكن من أهل الضلال ولم تكن من أهل الانحراف في الفكر، وأن الله أن عافاك فكنت تبغض الذنوب وتتبغض إلى ما يبغضه الله عز وجل، فهذا من المعافاة. لأن أصحاب الشهوات تسري في قلوبهم حب المعصية، فعافاك الله وأنت من ذلك. وعافاك الله في البدن فلم تسقم كما سقم فلان، ولم يذهب منك عضو كما ذهب من فلان، ولم يحصل منك خلل في التفكير كما حصل من فلان. وعافاك الله في المال فلم تحتج ولم تتطلع. وعافاك الله في الولد فلم يكن شاذ ولا عاق، كلهم مستقيم. وعافاك الله في الزوجة والأهل، حفظوا لك سرك وحفظوا لك أمانتك. فلما تقول اللهم عافني، مو يعني معافاة فقط أنه يذهب عنك المرض، سألوا الله العافية أي سألوه العافية المطلقة، أن يعافيك الله في كل ما تحتاجه أنت. فقال لم أرى خيرا لا شر فيه إلا المعافاة والشكر، وإلا كل شيء فيه شر لابد يخالطه شيء منه. الشر يعني معنى به أريد به المصائب والضرر. قال لم أرى شيئا لم يخالطه شر خالص الخير، قال المعافاة وشكر الله عز وجل. ثم قال فرب شاكر في بلاء، قد إنسان يشكر الله عز وجل مع ذلك وفي بلية. لما قال في بلاء يخطر على الإنسان أنه بلاء الفقر، ويخطر على آخر أنه بلاء المرض. لا، البلاء كثيرة، أنواعه كثيرة جدا، نسأله سبحانه العافية. قد يكون بلاء في تفكيره، احمد الله عز وجل أن الله عز وجل جعل لك نعمة هذا الإيمان والاستقامة ولم تحرف عن الطريق ولم تعبد فلانا ولم تسأل فلانا ولم تلجأ إلى فلان. احمد الله أن الله عز وجل أودع لك هذا العقل وهذه الفطرة السليمة، علمت أن الله هو وحده المتفرد في الخلق بالتصرف، هو وحده المتفرد في الخلق بالرزق، هو الوحده المسؤول عن عباده فيما ينوبهم ويخصهم من شؤون حياتهم، فلا تتطلع إلى غيره. فلو ابتلى الإنسان كما ابتلي الآخرون، يرى أن فلان هو الذي ينفع، هو الذي يأتي بالوظيفة، هو الذي يجلب العافية، وأن فلان هو الذي يخرج فلان من السجن، وأن فلان هو الذي بيده الرزق، كم من مبتلى وعافاك الله، احمد الله على هذه العافية. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ما نقول نسألك العافية في الصحة فقط، نسألك العافية المطلقة. الإنسان إذا عدد نعم الله فليعلم أن نعم الله لا تحصى. يوم ترى بعض الطائفين من هذه الفرق تنادي فلان وفلان، احمد الله أن الله أنعم عليك ولم تكن أحد ولدي هذين، وإلا كان الإنسان ضال، فله الفضل وله المنة. تحمد الله عز وجل أن تعترف أنه سبحانه هو المتفضل المنعم عليك، ليس لأحد له منا إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قدرت الله حق قدره حصل منك من الشكر، وحصل منك من الخوف منه وحده ما تخاف غيره، وحصل لك من حمده وحده لا تحمد غيره إلا على سبيل التبع، وتحبه وحده لا تحب غيره إلا على سبيل التبع. إيش معنى على سبيل التبع؟ أنا أحب فلانا لكن أحبه في ذات الله، لأن أراه غيورا على دين الله، ناصحا للمسلمين، يحب لهم الخير، فمحبتك له هي محبة في ذات الله. واضح هذا؟ فإذا كانت معك هذه الدراهم تحبها، ما تحبها لأنها ترفع قدرك في المجتمع، لا، هذا حب لغير الله، إنما تحبها لأن الله عز وجل رزقك بها فتكتفي بها بحلال الله عن معاصيه، وتستعين بها على طاعة الله عن معاصيه. فإذا كان هذا الحب تبع لله فهو حب لله، وإذا كان البغض تبع لله فهو بغض لله عز وجل. فإذا كان المرء كذلك فإن هذه من المعافاة، فليسأل الإنسان المعافاة في الدنيا والآخرة. يقول ما هذا الفقيه، يقول ما رأيت خيرا لا شر فيه إلا المعافاة والشكر. ثم يقول فرب شاكر في بلاء ورب معافا غير شاكر. وإنسان عافاه الله لم يشكر الله عز وجل. فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوهما جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سأل أحد بعد اليقين خير من العافية. فاسأل الله اليقين والعافية. إيش معنى اليقين؟ اليقين العلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما جرى في الكون إنما جرى بعلم الله وقدره وقضائه. إذا تيقن الإنسان ذلك ما يهمه ما يحصل له، ولا يهمه ما يفوته عليه إذا كان طائعا لله. فإذا حصل عنده ذاك اليقين علم أن ما أصابه في ولده وفي ماله فبإذن الله وقضائه وفيه مصلحة وحكمة، وعلم أن ما أعطاه الله عز وجل لم يكن أحد ليمنعه عن ذلك، فهي من الله وحده فيجب شكره. فإذا استيقن ذلك ما يميل مع من يميل إذا هبت الريح، فإذا أصابته مصيبا انقلب على عقبيه، وإذا رأى ما حل بالمسلمين نقص والعياذ بالله وارتد. فهذا ما عنده الثبات وما عنده اليقين. فاسأل الله اليقين والعافية. نعم. عن عنبسة بن الأزهر قال كان محارب بن دثار قاضي أهل الكوفة قريب الجوار مني، فربما سمعته في بعض الليل يقول ويرفع صوته: أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد، وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد، وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، وأنا الصعلوك الذي مولته فلك الحمد، وأنا الأعزب الذي زوجته فلك الحمد، وأنا الساغب الذي أشبعته فلك الحمد، وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد، وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد، وأنا الغائب الذي أويته فلك الحمد، وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد. ربنا ولك الحمد، ربنا حمدا كثيرا على كل حمد. هنا في زيادة: وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا حمدا كثيرا على كل حمد. قال: وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد، وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد، أنا الغائب الذي أويته، وأنا المسافر الذي صاحبته. يعني كنت أنا في سفري، لو لم تصاحبني لكانت هذه الراحلة ضلت عني أو ركلتني، أو أن هذه السيارة انقلبت بي أو تعطلت، فأنت الذي صاحبتني في هذا السفر، لم يقطعني لصوص ولم ينبني ما يؤذيني، بلغت سليما ورجعت سليما. تعدادا نعم الله عز وجل من الشكر، وتفصيلها من الشكر، لأن فيه إظهار الفاقة، وفيه إظهار المسكنة، وفيه إظهار الحاجة، بخلاف سؤل الله عز وجل من فضله ما يصح هذا التفصيل، لكن إظهار الفاقة يصح فيه التفصيل: يا رب أنت الذي بصرتني وعافيتني وعافيتني وعملت معي كذا. عدد نعم الله عز وجل، تذكرها، فإن تعدادها من شكر النعم. لكن إذا سألت الله عز وجل فلتجمل في الدعاء، فليكن معك جوامع الكلم، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الكلم. نعم. الأسئلة؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. سائر يسأل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك في هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحيم، يقال عند سماع الأذان: مرحبا بالقائلين عدلا، وبالصلاة مرحبا وأهلا، وذكر أن فيه فضل عظيم: 100,000 حسنة ويمحي 100,000 سيئة، والله ذو الفضل العظيم. هذا الذي اخترع هذا الدعاء ليس بأفضل مما قاله صلى الله عليه وسلم، المأثور أفضل. أما أن يأتي بهذا ثم يقول أن الله عز وجل يعطي من قاله كذا 1,000 حسنة، هذا لا يجوز، حرام، هذا افتيات على الله وافتراء عليه الكذب، والكذب محرم في كل الأديان، والكذب على الله من أسوأ الكذب، فإن الله عز وجل جعله مقارن للكفر. فصاحب هذا الدعاء إن كان يسمع فليتب إلى الله عز وجل، وإن وجد من يبلغه فليتب إلى الله عز وجل، يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أعوذ بالله مما قلت. ولا يصح أن يروي الإنسان مثل هذه الأكاذيب إلا لأجل بيانها للناس أنها باطلة. الإنسان إذا سمع المؤذن فليقل مثل ما قال، فإذا قال حي على الصلاة ما تقول حي على الصلاة، لأن جاءت السنة بينت: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال حي على الفلاح قل لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قال الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، بعض الفقهاء يقول: صدقت وبررت. هذا ما ورد. الصحيح أن تقول مثل ما قال: قل الصلاة خير من النوم، لأن هذه عبادة. علمت؟ طيب، بقي الإنسان إذا قام يصلي فكبر. إن كان المؤذن يؤذن يستحسن أن لا تصلي، فلتقل مثل ما يقول حتى ينتهي. وإن كنت في صلاة فسمعت المؤذن فإن طاوعته وأجبته لا شيء عليك، لأن هذا ذكر. لأن الإنسان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تقول اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين، ثم تستمر في القراءة، لأن هذا ثناء على الله عز وجل. ولما يقول سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل اللهم اجعلني من الذين يعملون الصالحات، فإن هذا دعاء، فهذا يقال في أثناء الصلاة. فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر وسمعته، وإن أحببت أن تقول مثل ما يقول في الصلاة قل، وإن أحببت أن تقول في نفسك لما تنتهي من الصلاة قلها، فإن هذا لا يفسد الصلاة. فإذا انتهى المؤذن مما يقول إيش تقول؟ صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة فابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. من قال هذا فإنه يستوجب شفاعته صلى الله عليه وسلم. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد من عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، أن يكون هو صاحب تلك الوسيلة. فلما تسأل الوسيلة له، ولما قال صلى الله عليه وسلم سلوا الله لي الوسيلة، ما قصده أن يطلب من العباد الدعاء، فإن الأنبياء أجلوا من أن يسأل الناس شيئا، لكن يرشد الناس إلى فضل وثواب يدلوهم عليه، أي إن فعلت ذلك فإنك ستنال الأجر والثواب العظيم، تستحق شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذا الثابت، فمن اخترع دعاء استحسنه بهوى من عنده فقد افتات على الله عز وجل، ولا يجوز، لابد أن يتوب ويستغفر. يقول السائل من الله عليه بقيام الليل ويحب أن يوقظ والده أو والدته فيقوم بإيقاظه عن طريق إغلاق المكيف، فهل هذا بالعقوق؟ إذا علمت أنهم يرضيان بذلك أعنهم على ذلك، إن كانوا لا ينزعجان لا، إن كان يؤذيهم ذلك لا. يقول السائل هل من الدعوة أنه إذا نصح شخص ودعاه إلى ترك المنكر رد عليه بسوء وتناول المنكر أمامه، فهل يضربه بيده؟ إذا ضربه بيده أراد ينتقم من نفسه، إلا إذا كان من باب التأديب، والتأديب لا يكون إلا لوالد أو سلطان، السلطان يعني الحاكم أو من ينوبه، فإن لم تكن سلطان لا تفعل، لأنه هذا سيكون من باب الانتقام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله عز وجل، ولذا يوم تقول له يا أخي افعل هذا يقول أبوك وأمك وكذا، يقوم الآمر بالمعروف يأتيه الشيطان فيبعث فيه النخوة فيحب أن ينتقم، فخرج عن الأمر بالمعروف إلى الانتصار عن للنفس، فيكله الله إلى نفسه، يضيع أجره ويفوت الثواب. لا، أنت قل الأمر بالمعروف بالكلام الحسن ودع ما يصيبك من أذى، ما قال ضرر ربنا، قال يصيب من أذى، لا بد من أذى. ما هو الأذى؟ تسمع كلمة تسوءك، تسمع كلمة لا تسرك، هذا لا بد أن يحصل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ تحبوا الجنة تدخلوها كذا دون أن يكون تمحيص؟ ما يكون، لا بد من تمحيص ولا بد من أذى، رفع الدرجات لا بد فيها من أذى، والأذى هذا متحمل، لكن الضرر ربنا نفاه، ما يضرك إلا إذا أذن الله، لكن الأذى هذا لا بد منه. ولذا لما قال الرجل الصالح لقمان أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، يعني ما يأتيك من كلام يسيء اصبر عليه، لكن إذا بدأت تنتقم هذا انتصار للنفس. لكن لو كان ولدك أو من تستطيع أن تقومه، هذا من باب التربية. نعم ربه بما. يقول السائل: أريد السفر الساعة 9 مساء، فهل أعمل طواف الوداع بعد المغرب ثم أجلس للصلاة العشاء، أم لا بد من مغادرة دارة المسجد؟ إذا كان 9 والعشاء متقدم وسفرك مركوبك يتحرك الساعة 9، في فرصة صل العشاء وطف، وإلا طف قبيل العشاء ثم اذهب، كان الوقت يضيق طف قبل العشاء ثم صل العشاء وانصرف، يعني يكون الطواف أقرب إلى السفر. وإنما نقول للناس في شدة الحر يوم يكون سفرهم في الظهيرة وهم كبار في السن لا يستطيعون التحمل أو معهم نساء يعجزن عن ذلك، يقال له لو طفت في الصباح لعله يجزي إن شاء الله تعالى، يكفي ذلك. هل قطرة العين تفطر الصائم؟ القطرة إذا كانت بضرورة يعلم أنه لا بد من كل ساعة، لأن هذا نوع من العلاج، وإلا العين تتأثر، وقاله طبيب ثقة، ما تفطر إن شاء الله. وإن كان هي من باب الاسترواح ويمكن تأخير هذا العلاج فلا يفعل ذلك، لأن القطرة يجد الإنسان طعمها في الحلق. نعم. يقول السائل: كنت أعمل في جهاز المخابرات في إحدى الدول العربية، وقد حققت مع عدد كبير من الناس، وكنت أكتب التقارير وفي ذلك تجاوز، فكيف أتوب إلى الله؟ الله عز وجل يقبل، إذا صدق التوبة يقبل التوبة. وإن كانت هذه التجاوزات من فيه استحقاق مالي لبعض الناس، رد الظلمات إلى أصحابه إن كنت تعرفهم. وإن كانت هي من باب العقوبات، استغفر الله عز وجل، إذا علم الله صدق العبد وندمه فإن الله كريم يغفر له، ثم ادعو لهؤلاء الذين ظلموا بالمغفرة والتوبة، والله كريم. هل حب الزوجة والأبناء يعتبر تبعا لله؟ إذا أحب الإنسان شيئا من متاع الدنيا ليستعين به على طاعة الله فهذا حب لله، أما من أحب ذلك فقط لشهوة مجردة عن ذلك لا يستعين بها على طاعة الله فهذا ليس حبا لله. هذه القاعدة تفصل لك أمور كثيرة. هل للمحارب المسلم أن يهرب من العدو الكافر إذا أيقن أن الكافر متغلب عليه وقاتله؟ لا، عند التحام القتال لا يجوز الهرب، عند التحام القتال لا يجوز، إلا إذا كان أراد أن يتدارى إلى فئة قريبة يلجأ إليها، وإلا لا يجوز الهرب. هذا لو هربت أنت لفت في عضد الآخر وكسر همتهم، لا يجوز. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ما حكم عملي عند أناس لا يصلون؟ لا تعمل لهم، لا تنمي أموالهم ولا تعينهم على ذلك، ابحث عن غيرهم، فإن هذا لا، الأفضل أن تبحث عن غيرهم. لكن لو عمل الإنسان عملا لا صلة له بشيء مما يعينهم على معاصي، إنسان يعمل عند هؤلاء الذين لا يصلون يجمع لهم الديون أو يحصي لهم الأموال، هذا ما يبارك له في ذلك. نعم. صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانه وتعالى.